هم يلغزون يقولون شيء هو أكثر من المئة ونصفه أقل من العشرين. أكثر من المئة هو سور القرآن، سور القرآن 114 سورة، ونصف القرآن قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هذه الآية نصف القرآن، قال ألم أقل لك، هنا نصف القرآن، وهي السورة 18 ما بلغت النصف.